الدنيا معك بودعك بودعك وبودعك الدنيا معك وبودعك الدنيا معك جرحتني قتلتني جرحتني قتلتني قتلتني وغفرت لك أسويتك ودع محبا ودعك قبل الأوان، قبل الأوان، قبل الأوان، قبل الأوان، بودعك بودعك، كلمني مشتاق أسمعك، كلمني مشتاق أسمعك، كلمني مشتاق أسمعك من يدك، لمسة وداع، لمسة وداع، لمسة وداع، ما أبخلك، بكرهك، لا بعشقك، بعشقك، بعشقك، بودعك، بودعك، ودع محبا محبا ودعك، ودع محبا ودعك قبل الأوان، قبل الأوان، قبل الأوان، قبل الأوان، بودعك بودعك، كلمني مشتاق أسمعك، كلمني مشتاق أسمعك، كلمني مشتاق أسمعك من زمان، آه من زمان، من زمان، آه من زمان، بودعك بودعك، بشوق للمسة من يدك، لمسة وداع، لمسة وداع، لمسة وداع، ما أبخلك، بكرهك، لا بعشقك، بعشقك، بعشقك، يا عمري روح يا الرياح، يا أمس دافي بعشرتك، أنا رحلتك، أنا أنا رحلتك، أنا أنا أنا رحلتك، وأنا السماء رغم الجراح، حب الكبير حيحرسك في سكتك، الله الله الله معك.